بغيت صوني ديسيون في القدم بلال. ايوا هادي في خاطر ابراهيم ريتسون خيا محمد اوترو مون بزاف بزاف محمد سواق عابد جمال وبسكرة وماريا الصغيرة عبد الحفيظ تصاوت حبابنا كاع وغاشي وهران نبيل وزير ونتاعي امليار. الا بصح تبغيني الا بصح بصح وريني لا بصح عكتي انا يا ويت صلى قلبي يفرح وري لا بصح وريني لا بصح عكتي انا يا ويت صلى قلبي يفرح زيد وطالع شدك يا بتي والد الشريف امين امين امين. اللهي اللهي خيتها كاع رضوان بومدين الناس بيتي لافامي بالجبارة ديدن ديدن بلا حدود الناس قنبيطة قنبيطة قنبيطة قنبيطة.